باب الدعاء قبل السلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. وعن الزهري قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. هذا الحديث من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأشار المؤلف البخاري رحمه الله إلى أن هذا الدعاء يكون في آخر الشهر لقوله: باب الدعاء قبل السلام. وما ساقه لا يدل على ذلك، لكنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي هذا الحديث دليل على فوائد: أولا إثبات عذاب القبر، وهذا قد ثبت ثبوتا متواترا بالنسبة للسنة، ويدل لذلك أن جميع المسلمين صغارهم وكبارهم يتعوذون بالله من عذاب القبر، وهو عندهم أمر معلوم بالضرورة من الدين. أما القرآن فإنه يدل عليه في ظاهر السياق، وإن لم يكن مصرحا به، لكن ظاهر القرآن ثبوت ذلك. ومنه قوله تعالى: عقيل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن ذلك نعم، ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. لا، ما في دليل لقوله لعلهم يرجعون، هذا في الدنيا. اصبر خلاص. نعم، قوله تعالى: فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. سوره محمد. الشاهد يضربون وجوههم اذا توفتهم. طيب اخذت. نعم نعم، وجه الدلالة، وجه الدلالة ألفة تدل على إيش؟ الترتيب والتعقيب. طيب ما ذكر فيه العذاب. ولو ترى إذ الظالمون في غمرة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وهذه من أصح الآيات إن لم تكن أصحها، لأن قوله اليوم الهنا للعهد الحضوري، يعني في هذا اليوم الذي تتوفاه الملائكة يقال لهم هذا. على كل حال عذاب القبر ثابت، وهل هو على البدن أو على الروح أو عليهما جميعا، عن إلى يوم القيامة، ويعذب يوم القيامة بما أراد الله عز وجل. وهل المراد بالقبر الحفرة التي يلقى فيها الإنسان بعد موته، أو أنه عام لما بين الموت والقيامة الثاني؟ يعني حتى لو أن الإنسان أكل عفة السباع أو ذر في اليم أو قبر في الماء أو غير ذلك، فإنه لا بد أن يناله من العذاب ما يناله إذا شاء الله عز وجل. ومن عذاب نعم، ومن فتنة المحيا وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال دل ذلك على أنه لا يعلم الغيب، وأن فيه احتمالا أن يوجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإلا فالله خليفتي على كل مسلم. والمسيح سمي بذلك لأنه ممسوح العين، أعور العين، خبيث المنظر. الدجال أي صاحب الدجل، والدجال هنا إما صيغة مبالغة وإما نسبة، وإما نسبة وصيغة مبالغة، وهذا هو الأولى، فإنه كثير الدجل وصفته الدجل. وفتنته عظيمة لا يتسع المقام لشيء من ذكرها، ولكن معلومة بالكتب. وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. فتنة المحيا تدور على شيئين، إما شبهات وإما شهوات، وذلك أن صد الإنسان عن دين الله إما أن يكون بسبب الجهل أو بسبب الشهوة، وليس المراد شهوة الجنس ولكن الإرادة السيئة، والثاني أعظم من الأول، لأن الثاني يكون عصى الله على بصيرة. فمثلا من تعبد لله بجهل وهو لا يدري، أو عصى الله وهو لا يدري أنه في معصية، فهذا أصيب بإيش؟ بفتنة الشبهات. ومن كان يعلم وعصى الله على بصيرة فقد أصيب بفتنة الشهوات. أما فتنة الممات فقيل إنها سؤال الملكين للميت عن ربه ودينه ونبيه، وقيل إنها الفتنة التي تكون عند الموت، لأن أشد ما يكون الشيطان حرصا على إغواء بني آدم عند موتهم، أحسن الله لنا ولكم الخاتمة. فإنه يتعرض الإنسان في هذا الحال مع الشدة والضنك أشد مما يتعرض له في حال الساعة. فإذا عصم الإنسان من فتنته في تلك اللحظة الحرجة كان ذلك دليلا على سعادته، وإن هوت به خطيئته والعياذ بالله فإنه يبتلى بسوء الخاتمة. ويذكر أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حضرته الوفاة فجعل يغمى عليه ويقول: بعد، فلما أفاق له: ما بعد يا أبا عبد الله؟ قال: رأيت الشيطان يعض على أنامله يقول: فتني يا أحمد، فكنت أقول: بعد، يعني أنه ما دامت الروح بالبدن فكل شيء ممكن، والمعصوم من عصمه الله. واللهم أني أعوذ بك من المأثم، يعني من الإثم. فمأثم هنا مصدر ميمي، ويحتمل أن يكون من المأثم أي من مكان المآثم، ولكن الأول أعم أنه مصدر ميمي. والمغرم يعني الغرم، يعني أن يكون على الإنسان دين وحقوق فيستعيذ الإنسان منها. فقال قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، إلا المؤمن. لكن الغالب أن الإنسان مع ضيق الدين ومضايقة الناس له يحدث فيكذب، ويعد فيخلف، يحدث ويكذب، يقول مثلا إنه سيأتيني كذا وكذا، سيأتيني كذا وكذا، سيأتيني مال، سيأتيني راتب، سيأتيني هبة، وهو كاذب، لكن لأجل أن يدفع طلب غريب. أو يعد يقول: غدا أتي بها لك، بعد غد، بعد أسبوع، بعد شهر، ثم يخلف. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليس إقامة عذر له، أي لمن غرم، بل هذا إخبار عن الواقع في غالب الناس. وما يذكره النبي عليه الصلاة والسلام من مثل ذلك من الأمور المحرمة إنما يخبر به عن الواقع بقطع النظر عن الحكم. ولهذا قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى، سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى. ولا شك أنه لا يبيح ذلك ولا يجيزه، ولكنه إخبار عن الواقع، عن الواقع. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.